أفعلتم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أذنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولو أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ولو أن الله غفور حليم لا جناح عليكم من قدر النساء ما لم تمسوهن أو تغيبوا لهن فريضة ومتعوهن على المسر قدره وعلى المسر قدره متاعا بالعروض حتى على المصير وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يكون أو يهو الذي بيده عقدة النكاح وأنته أعظم التقوى فلا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. يقول في هذه الآيات: ولا جناح عليكم، لا جناح يعني لا حرج عليكم ولا إثم عليكم فيما عرف، يعني المرأة التي مات عنها زوجها نعم لازم تعتد 4 أشهر و10 أيام كما قال في الآية اللي قبل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فالمرأة إذا مات عنها زوجها لازم تعتد 4 أشهر و10 أيام وإذا كانت حامل فإذا وضعت انتهى عدتها في قول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن. وهنا يقول: ولا جناح عليكم، يعني أيها المؤمنون وأيها الرجال وأيها الرجال لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء، يعني رجل توفي وترك زوجه وهذه الزوجة في العدة فلا يجوز لكم أنتم أيها الرجال أن تعرضوا بخطبة النكاح. ومن التعريض بخطبة النكاح أن يقول، يعني أن يقول: إني أريد التزوج، يقول لها أو يقول لولية: أنا أرغب أن يتزوج، يعني كان إيه، يعني إذا غلقت العدة أنا بتزوج، لكن ما يقول لك كده، يقول إني أرغب إيه أن أتزوج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعني أحب امرأة صالحة مؤمنة يعني صالحة تخدمني وتقوم بشؤوني كذا، مثل هذا لا بأس. هذا معناه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قول التعريض أن يقول: إني أريد التزوج وإني أحب امرأة من أمرها كذا، يعرض بالقول المعروف في رواية: إن الله رزقني، إن الله رزقني امرأة ونحو هذا ولا هذا. فمثل هذه الكلمات لا جائز. أو أكننتم في أنفسكم، يعني أكننتم معنى أسرتم، يعني الشيء الذي في النفس مين يعني ما أحد مطلع عليه إلا ربنا، يعني هو يعزم في نفسه إنه يريد يتزوجها، يريد يتزوجها في نفسه، ما حد يطلع على هذا، الله مطلع عليه. أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ستذكرون في أنفسكم وتفكروا فيهم دائما، يعني أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن، وهذا كقوله: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلم، في آية أخرى: وربك يعلم ما تكن صدورهم. ما يكون في الإنسان في نفسه من اللي مطلع عليه؟ الرب سبحانه وتعالى، كما قال: يعلم السر وأخبر، وربك يعلم ما تكن صدورهم، وقال: إنهما وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. هذا معناه. فيقول هنا: لا جناح عليكم، لا حرج عليكم ولا إثم عليكم فيما عرضتم لي من خطبة النساء، لأن يقول: إني أريد أن أتزوج، إني أحب امرأة من أمرها كذا وكذا، إني أريد أن تكون صالحة، إني أحب امرأة يعني تكون يعني مثلا أنا كبير في السن، أحب امرأة تكون يعني مثلي كبيرة، ما أكون شابة كذا، وهي تكون هي يعني بهذا. وهذا قد يقول لها هي، وقد يقول لوليها، قد يقول هذا لها وقد يقول لولي. وهذا معناه فيما علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني في إيه؟ في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني هذا يكون في أنفسكم، ولكن لا تواعدون سرا. إيش فسره بعض العلماء؟ يعني لا يتفق معه على الفجور وعلى الزنا. فسره بعض العلماء بهذا أنه لا تعدون سرا بأن يتفق معاه، هي الآن في العدة، يتفق معاه في ليلة من الليالي أو في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات ويزني بها، فإذا فعل ذلك الله مطلع عليها وعليه وسيجازيهما. وهذا تفسير. وفي تفسير آخر قالوا يعني ولكن لا توعدون سرا أن يتزوجها، نعم يخطبها ويعقد عليها النكاح ويسر النكاح ولا يظهر حتى إذا انتهت عدتها، بعد ذلك يظهر لها. مثلا يروح عند أحد الناس عند قريب لها يقول له زوجني أختك هذه أو قريبتك هذه، يقول له زوجتك هي، ويخلي سر فيما بينه وبينها، نهار ما تنتهي عدتها يقوم يظهر للناس إني أنا ترى تزوجت فلان، فهذا معناه ولكن لا توعدوهن سرا. فاسترف بعض العلماء ولكن لا توعدوهن سرا بأن يختفض معاه على الزنا وعلى الفجور، وهذا معروف معصية كبيرة، والقرآن نهى عن ذلك وحذر عن ذلك، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وجاء في وعيد شديد في الزنات، ويكفي ذلك الزانية والزاني فجلدوا كل واحد من 100 جلدة، وآية موجودة في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فكنوها نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم. فالزنا من من أقبح الفواحش من أكبر الكبائر، وهذا تفسير يعني لبعض العلماء، ولكن لا ولكن لا توعد. إذا لك شغل روح، أنا الحين في درسنا كنت مستعدين ولكن لا توعدوهن سرا، أي لا تقل لها إني عاشق إني أنا عاشق، يعني ما أنا عاشق لك أنت، فهذه كلامات زي هذه كذا فس بهذه التفسير. لا توعدوهن سرا أن يتفق معها ويزني بها، نعم لا حد يدري عنهم، أو يقول لها إني أنا عاشق لك وإني أنا أحبك وأنا أودك وأنا كلام زي هذا، فهذا ما ينبغي. أو كذلك يقول لها يعني يعقد عليها النكاح ثم يسر هذا النكاح حتى تنتهي عدتها، لما تنتهي عدتها يظهر الناس إن أنا تزوجت فلانا، ولا يجوز العقد في العدة، حرام، فهو يظهر ذلك، فهذا حرام. ولكن لا توعدون نسرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أن تقولوا قولا معروفا، يقول لها مثلا لا تسبقين، يعني كأنه يعني يقول يعني إذا غلقت عدتك يكون أنا عندي خبر حتى أنا أجي أخطبك، فهذا ما قول معروف زي هذا. أو إني أريد أن أتزوج امرأة طيبة، امرأة صالحة، امرأة مثلا من صفاتها كذا وكذا، فهذا قول معروف، فمثل هذا جائز. ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا يعني تسموا ولا تعقدوا عقدة النكاح حتى تنقضي العدة، يعني لا تؤكدوا وتتمموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. متى يبلغ الكتاب أجله؟ إذا كانت مثلا توفي عنها زوجها وهي لم تكن حامل ولم تكن هذا، يعني حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام، لأن الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ليه؟ لأن 4 أشهر و10 هذه إذا كانت حامل يظهر، لأنه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكثر رزقه وأجله وعمله وشقيقه. فإذا غلقت 4 أشهر دغري نفق فيه الروح يصير يتحرك، فهي تعلم منها، يمكن أول ما تدري، فلذلك والعشر الأيام اللي بعدها يكون هذا دليل على أنه تسمع حركته، أن الجنين يتحرك في بطن أمه، لما يصير 14 و10 أيام لما ينفق فيه الروح يتحرك، مرة يكون كذا مرة يكون، وهي تفهم ذلك، وكل النساء يعلم ذلك حتى يبلغ، ولا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العقد، واختلفوا لمن تزوج امرأة في عدتها، يعني حكم من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينها، لو رجل تزوج امرأة في عدتها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ يقول على قولين، يعني رجل تزوج امرأة في عدتها ثم بعد ذلك تبين له أو تبين للحكام وحبسوه أو سجنوه أو هذا، فإيش لازم يطلقها؟ نعم، ثم بعد ذلك تعتد، ثم بعد ذلك بعض العلماء يقول تحرم عليه أبدا، يعني خلاص إذا اعتاد عدتها ما تتزوج هذا الرجل إلى يوم القيامة كأنه من المحارم. وهناك من العلماء من يقول لا، يصير هو من جملة الخطبة، يجي يخطبها فإن وافقوا، وهذا هو تقريبا أرجح، هذا ما يقول العلماء، وقد ذكر ذلك يعني في هذه الآيات. قال الجمهور أنها لا تحرم عليه، واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهم، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين، الجمهور على أنها لا تحرم عليه أبدا بل يخطبها إذا انقضت عدته، وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأمين، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينها ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. كان عمر يقول هكذا، ولكن بعض عمر رجع عن ذلك، إن هذا رضايح، هذا أصح الأقوال، وهذا معناه ولا تحق النكاح حتى يبلغ الحجر. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، واعلموا أيها الناس أن الله يعلم ما في أنفسكم، يعلم ما يدري الرجل، فإذا أبنى الرجل أنه تزوجها أو زنى بها في قلبه ولا يدري الناس ما يدري عنه، أمين الله مطلع عليه وسيجازيه على، وهذا فيه وعيد شديد لمن يفعل ولمن يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أي توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، بأن يروح يقتلي بها أو يروح يجالسها ما يجوز هذا. يعني بعض الناس هذه الأشياء، مثلا الآن بعض الناس بعض البلاد يبغى يتزوج مرأة يروح يمشي معها يتمشى معها شهر شهرين ثلاثة أشهر بعدين تحمل، بعدين هو الرجل يشرب إذا علم أنها حملت يشرب، وبعدين الفضيحة كل الفضيحة على مين؟ على أهلها هي وعليها هي، هذاك عفريت خلاص راح يشرب من البلد هذيك مرة واحدة. فلأجل ذلك يبقى يقتل مرأة يجي مع ولية تدخل عليه، تدخل عليه تقدم إيه فنجان شاي أو فنجان قهوة أو كاسة شربات، نعم، ثم ترجع تخرج، ثم إذا سلوا القهوة تدخل على أبيها وعلى هذا ذا يشوفها مقبلة ويشوفها مقبلة، يبغاها تزوج ما يبغاها تزوج، وهي شافته كمان هي تقول له أبوه أنا ما أرضى هذا الرجل خلاص. أما يروح يتمشى معاه بالسيارة ولا يسافر معاه كمان، بعدين تبقى مجرمة الجريمة يعني خلاص، والفضيحة كل الفضيحة عليها هي وعلى أهلها، هذاك العفريت يروح. ولأجل ذلك هذا يجب الناس ينتبهوا كثيرا الآن في هذه الأزمان، يعني يحكوا بعض المشايخ الذين لهم قضاء، يعني كثيرا من الناس يتزوج مرأة قبل أن يدخل بها يطلق، إيش السبب؟ هناك في أسباب، يبقى يتزوج عقد عليه خلاص دخلوا عليه، ولو يبطلوا من العزائم ومن الأشياء والشبكة والمصائب والمصائب خلاص، زهوا لي مصائب، اشتروا واحد خروف يذبحوا، ما يشتروا 20 خروف 30 خروف بعدين 40 خروف بعدين من فين يجيب الزوج؟ ما يستطيع. فلأجل ذلك يقول هنا يعني واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا أي توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، يضمن في نفسه أنه إذا انتهت عدتها يعقد عليها، وأما يعقد عليها قبل أن تنتهي عدتها أو يجلس معها أو يجالسها أو يزني بها وبعد ذلك يعني هذا. ثم لو حصل ذلك قال فالله قال يعني واعلموا أن الله غفور رحيم، يعني هذا بعد ما وعدهم ترى الله غفور رحيم، لأن الله يقول يا عبادي الذين أسروا لا تقنطوا، يعني واحد حصل منه شيء من هذا خلاص يعني يتوب إلى الله ويرجع إلى الله، مثل ما قال وسارعوا إلى مغفرة من رب وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الخسارة كل الخسارة والعيب كل العيب أن يصر الإنسان على الذنب، والإنسان يكون عند يظن بربه أنه كريم وأنه غفور، وهذا معناه، وهذا الرب يعني يتوعد ويقول هذا واعلموا أن الله غفور رحيم. بر لو حصل منك أيها الزوج الذي أنت مثلا قد حصل منك شيء ما ينبغي، أو أنك توعدت معها أو جلست معها أو فعلت بها أو عقدت عليها قبل تنتهي العدة، فتب إلى الله واستغفر وارجع إلى الرب سبحانه فإن الله سيغفر لك ذلك، وهذا معنى الآية التي هي في هذه لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم أسررتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن في أنفسكم، ولكن لا تواعدوهن سرا بأن يزني بها أو يعقد عليها النكاح أو يقول لها أنا أرغب فيك وأنا أحب فيك ولا أشياء بهذا، ولا تعزم عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم جميع ما في إنسان في نفسه من خير أو شر، فأضمر ما دام أنت الله يعلم، فأنت كن دائما في الخير وأضمر في نفسك الخير فإن الله ذا، واعلموا أن الله غفور حليم، حليم مع الغفران، فإيش معنى الغفور؟ الساتر، هذا معنى الغفور الساتر الذي، وهذا من ذلك المغفر الذي يلبس بالحق، فالإنسان لا يمسك مبصر كده على بدن يضربوه بالسيف ما يأكله وهذا معناه الله يعني ستير. كما جاء في أسماء الحسنى الله إيه؟ ستير يحب الستر. الناس يقولوا ستار يعني موجود في أسماء الله أنه ستير ولكن ما سوى اشتقاق. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لا جناح يعني لا حرج عليكم ولا إثم عليكم ولا ذنب عليكم. هذا معناه لا جناح. لا حرج عليكم إن طلقتم رجل تزوج امرأة نعم وعقد عليها عقدا صحيحا نكاح ولكن إيه ما فرض لها صديق يعني ما عين لها صداق واحد أو عشرة أو مئة أو ألف أو آلاف أو أكثر ولم يدخل بها ثم طلقها وما هو الحكم؟ رجل تزوج امرأة ثم لم يدخل بها نعم ولم يفرض لها صداق ثم طلقها قبل الدخول فما هو الحكم؟ بين لنا في هذه الآية هذا الحكم. بين لنا في هذه إذا كان الرجل تزوج امرأة ولم يدخل بها وطلق قبل الدخول ولم يفرض لها صداق فعليه إيه؟ نعم أن يمتعها. إيش المتعة؟ يعني يعطيها شيء من إيه؟ أمور الدنيا. فإذا كان هو غني يعطيها مثلا خادم يعطيها عبدا أو جارية في الزمن السابق الآن يعطيها مبلغ من المال يعطيها يعني بعض الناس عنده يقدر يعطي 5000 ريال في واحد ما يقدر يعطي إلا 100 ريال في واحد ما يقدر يعطي إلا 50 ريال فالغني يعطي مثلا خادم الخادم يسوي كثير يعطي ما يقدر مثلا يقول أن الحسين بن علي تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها طلقة أعطاها كم 10,000 درهم لأن الحسين بن علي من الأغنياء وأقل ما يكون إذا ما يقدر متوسط يعطيها مثلا 300 دينار أو 300 درهم ما يقدر مثلا يعطيها ثياب ثوب يعني درع ثم كذلك يعني دور زي هذا ثم شرشف قميص مثل هذه الأشياء يعطيها ثلاثة أشياء فإذا فعل ذلك فقد وأما إذا دخل بها فهذا خلاص إذا دخل بالمرأة لازم يعطيها كامل الصدق لا دخل بها واتصل بها اتصالا جنسيا ولازم يعطيها كامل تزوجها بعشرة يعطيها العشرة تزوجها بمئة يعطيها تزوجها بعشرة آلاف بمئة ألف لا واحدة ليلة إذا دخل بها واستمتع بها تستحق إيه المهر كله ولذلك الله يقول أو آتيتم عندهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا إذا دخل بالمرأة وبعضهم حتى يقول حتى إذا اختلى بها يعني بأن دخلوا في حجرة واحدة وأغلقوا الباب عليه خلاص استحقت إيه الصداقة كاملة وهذا هو تخمين بعدين يدعي قد يكون كذاب يتصل بها يقول أنا أتصل بها عشان ما يسلمها شيء فإذا اختلى بها خلاص لازم يعطيها كامل الصداقة سواء يتصل بها يعني جامعها أو لم يجامعها فلازم يعطيها وهذا معنى الآية لا جناح أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره يعني الموسع معناه الموسر يعني الغني والمتوسط على قدره والفقير على قدره فذكر في هذه الأشياء قال متعة الطلاق عليها الخادم ودون ذلك الورق الورق معناه الفضة من الورق الورق الذي هذا ورق معنى وجاء في القرآن يعني فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة بورقكم إيش الورق؟ الفضة كانت الناس عندهم عملة فضة الحين عندهم عملة ورق عندهم ريال سعودي وعندهم استرليني وعندهم دولار وعندهم هذا ويعطيها من هذه الأشياء لأن هذه حكم الذهب والفضة حتى في الزكاة واحد ما يقول الله فرض الزكاة في الذهب والفضة نحن الحين ما عندنا لا ذهب وكثير من الأغنياء ما عندهم عنده بلكن عنده مليون ريال او ملايين الريال ولا عنده ولا ريال واحد ابدا ولا عنده ذهب كمان ابدا لا الذهب ولا الفضة يقول لا الله فرض الزكاة في الذهب والفضة انا يجمعها زكاة بعدين يصير ايه يعني يعطي الركن من اركان الاسلام الركن الخامس كثير دحين نحن لو فتشنا انفسنا الحاضرين هنا ما لوجدنا ما ادري ولا واحد عنده ريال فهذا يصير عنده 100 ريال ولا 50 لكن عنده أوراق نقدية في جيبه وهذه النقدية يعني بالنسبة للناس في ناس عندهم ملايين من هذه الأوراق النقدية هذا في بيوتهم وفي البنوك وحافظينها فلذلك يعني يعطيها هذا قال دون ذلك والكسوة قال علي بن أبي طلحة وإن كان مسرا متعها بخادم يعني بعبد أو أمة أو نحو ذلك فإن كان معسرا متعها بثلاثة أسواق وقال الشعبي أوسط ذلك درع الدرع معناه القميص يعني الذي يلبسه وملحفة في الشرشف وخمار. وكان شريح، شريح القاضي الذي كان يعني بعد 40 سنة قاضي، يعني من عهد علي بن أبي طالب إلى عهد 40 سنة، قال ب500 يعني يعطيها شيء من الدنيا. أي رجل يتزوج امرأة ويطلقها قبل أن يدخل بها وما فرض لها صلاة فإنه لازم يمتعها بهذا. فإذا كان غني يعطيها 1000 ريال، كان هو يقول الزواج ب20 ألف، يعطيها 5000 ريال، 10000 ريال، ما يضر شيء. ها أبدا. ها وإذا كان هو غير يعطيها على قدر هذا معناه. وهذه المتعة يعني واجبة يكون في إيه؟ في كل يعني. وكان يمتع الخادم بالنفقة أو الكسوة، وقال ومنع الحسن بن ومتع الحسن بن علي 10000. الحسن بن علي معروف إنه كان إيه؟ من أهل البيت، ويروى أن المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفاد، يعني متاع قليل من حبيب، لأن كونها تتزوج الحسن بن علي عظيم لكنه متاع. وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب عليها نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد لا يجوز الزوجة لا يجبر الزوجة على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وحق ذلك إلى أن يكون أقل ما تجزئ فيه الصلاة، يعني ثوب. وقال في القديم لا أعرف في المتعة قدر إلا أن يستحسن 30 درهما، عن متعة ثلاث ناس الفقراء يجي الله يكفي علي بن عمر. وقد اختلف العلماء أيضا هل تجري المتعة لكل مطلقة وإنما تجري المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها على أقوال. أحد أنها تجري المتعة لكل مطلقة لعموم إيه؟ وللمطلقات متاع بالمعروف. وللمطلقات، المطلقات جنس زي نقول الرجل أو الإنسان أو المدرس والمطلقات، فكل مطلقة لها متعة. وجاء في القرآن يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. التمتيع معنى إيه؟ إعطاء شيء من الدنيا، واستسريح هو الطلاق. والطلاق له يعني طلاق يعني صريح وطلاق كناية. والطلاق الصريح طلقتك، أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت طالق، هذا أنت برية، أنت خلية، هذه ما فيها كلام. أما إذا قال لا اذهب إلى بيتكم، إذهب إلى بيت أبيك، فإن أراد طلاق فهو طلاق، ما أراد طلاق ما يكون طلاق. كثير من الناس يزعل مع زوجه يقول له روح بيتكم، فإذا راح أراد الطلاق فيقع الطلاق، ما أراد الطلاق ما يقع الطلاق. يعني يكون فيها بشاغل فيه، فيقول تروح بيتهم تقعد 3-4 أيام، يصير هو غضبه يزول، وبعد ذلك هي كمان يزول غضبها، بعدين يتراجع. وإذا أراد الطلاق وقع. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول كان دخل على امرأة وقال لها يعني قال لها بمثل هذا لفظ مثل الحقي بأهلك. فإذا الحقي بأهلك معناه إيه؟ يعني معناه طلاق. فلذلك يجب إيه؟ والقول الثاني أنها تجب للمطلق إذا طلقت قبل المسيح، يعني بعضهم يقول هكذا وبعض. والصحيح أن الآية تدل على إيه؟ على الذي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداع. وهذه معنى الآية التي فيها إيه؟ ولا جناح إن طلقنا لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدر. إيش الموسع؟ معنى الغني اللي عنده، وعلى قدره، وعلى المقدر قدر، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه الآية. والآية الثالثة برضو وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال كذلك وإن طلقتموهن، يعني هذا طلقتموهن في ضمير إيه؟ فاعل، وفي ضمير مفعول. يعني وإن طلقتم أيها الرجال أو أيها المتزوجون الزوجات منكم، يعني سواء زوجة أو ابن زوجة، من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تجامعهن، ومن قبل أن تدخلوا. رجل تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها وقد فرض لها صداقة، الصداق هذا قد يكون 10 وقد يكون 100 وقد يكون آلاف، ففرض بها فراد، ثم قبل أن يدخل بها وقبل أن يحتري بها طلقها، إيش يجب عليها؟ هذه ما يجب عليها عدة. طبعاً. وقد فرضتم لهن فريضة، يعني إيه؟ عينتم لهن صداق. والصداق هذا جاء في القرآن يسمى نحلة ويسمى فريضة ويسمى صداق، كل واحد صداق فريضة نحلة كل إيه موجود في إيه في القرآن هذا. ويسمى أجرا كذلك. قال فنص ما فرضتم، يعني عقد عليها ب10 وطلق قبل أن ينسى يعطيها 5، ب100 ألف يعطيها 50، هذا يعطي ب20 ألف يعطيها 10، هذا نص. قال إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، هذه يعفون الواو هذه ما هي واو الجماعة، يعني ننتبه يا طلبة العلم، يعفون الواو إيه؟ واو حرف العلة، أصل من عفا يعفو، فعل مضارع محتل زي سها يسهو ولها يلبو، ثم جاءت نون النسوة فصار إلا أن يعفون، إلا أن يعفون يعني يعفون إيه؟ النون هذه نون، فنقول إلا أداة إسلام الغاز، وأن حرف مصدري ونصب يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة هنا فاعل، فالواو هنا ما هي واو جماعة، هل ينتبه لها؟ ليست واو. الآية الثانية أو يعفو هذيك واو جماعة، هذيك واو لإيه؟ للذكور للرجال وللأولياء، فمثلا المرأة بعد ما تزوجها الرجل وعقد عليها وقبل أن طلق قال يبغى يعطيها 50 فعل أنا الحريم، قل له أنا ما أبغى لك أشياء، يعني تبغى تتزوج كان ها يغضب وتزعل ولا يزعل أبوها وأهلها يقول نحن ما نبغى لك شيء فارقنا بس خلاص ها كيف إذا قالوا كذا أنا ها أو يعفو الذي بيده يحدث نكاح أو يعفو الذي بسبب ذلك نص الزوج كان عقد عليها بعشرين ألف يقول لا سامح كثير يعطيهم 20,000 إذا كانت عندهم ما يأخذونهم ولا شيء ها كان عقد عليها بعشرة يعطيهم العشرة كاملة ها أو نفس الأب أو الولي نعم يقول لا أنا ما أبغى منك شيء فهو الزوج يعني إن كان عنده استطاعة يعطيهم جميع المبلغ فإذا أخذوه لهم حلال وإذا ما أخذوه قالوا لا نحن يكفينا النص وردوه أو هي تقول ما أبغى منك شيء فهنا يعفون فسره بعضهم يعفون يعني يعفو إيه الزوج بالصداق كاملة كان عقد عليها بعشرة يعطيها العشرة عقد عليها بمئة يعطيها المئة أو الولي حقا أبوها أخوها الذي زوجها يقول لا أنا ما نبغى لك شيء خذ ما حد فهذا معناه إلا يعفون أو يعفو الذي فيجو عقدة النكاح فسر بتفسيرين الذي بيد عقدة النكاح الزوج لأنه هو الذي إيه عقد عليه قال له الولي زوجتك بنتي فلان أو أختي فلان أو وليتي فلان نعم أو هو إيه الولي فقصر بهذا التفسير بعض العلماء يقول لا المراد به هنا أو بيد عقدة النكاح المراد به الزوج وهو هذا أكثر العلماء وهناك من يقول المراد به الولي وأن تعفو أقرب للتقوى يعني وإن يعفو الرجل الزوج لهذا الصداق المرأة أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم يعني لأنه خلاص صار بينكم وبينهم إيه يعني مودة إنه أول زوج يعني الرجل ما يزوج بنته ولا أحد إلا في إيه بينه وبينه ود فلا ينسوا الفضل يعني بعدين يقاطعهم ويعاديهم أو هم يعادوا هذا ما نصيب ما في إن الأشياء كلها في إيه في النصيب الرجل يعني يتزوج مرأة ويعقد عليها وبعد ذلك يحصل بعض أشياء فضل ولا تنسوا الفضل بينكم ومعنى لا تنسوا الفضل بينكم يعني زي ما قال في أحاديث قال لا يتمنى على الناس زمان غروب يعد المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل وقال ولا تنسوا الله شرارا يبايعون كل مضطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغنم فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاك زي مثلا بعض الناس يعني رجل يكون مضطر يجي الإنسان يبغى يدين منه يقوم إيه يدين مبلغ من الدين كما يفعل الناس مثلا رجل يبغى يدين 5,000 ريال أو 10,000 ريال يجي يقول له أنا ما عندي عندي إيه عندي مثلا رز أو سكر أبيعه كله فيبيعه هذه اللي بعشر آلاف يبيعه في 15,000 12,000 ثم بعد ذلك يقوم يشتري منه كما يفعل كذلك يفعل أهل السيارات رجل يبغى مبلغ من المال 5,000 أو 10,000 يروح يشتري سيارة ب20,000 أو ب50,000 ريال ثم بعد ذلك يبيعها فإن كان يبيع هناك السوق بحالة ما هو بأس يعني يروح يبيع في السوق لآخرين يبيع مثلا اشترى ب50 يبيع ب40 يكفي لكن هم آمروا مع بعض هم الجماعة المعارف وهذا الدلالين يشتروها منه بعد ذلك ب40 فهو مقيد عليه كم 50,000 ريال وهو بعد ذلك بعد يسدد هذا المبلغ فهذا من الأشياء وهنا قال لا تنسوا الفضل بينكم ما دام حصل بينكم هذا فلا تنسوا الفضل بينكم ويحسن إليه ويكرم إليه هذا معنى ما يريد بالآيات ولا تنسوا الفضل إن الله بما تعملون بصير إن الله ثم أكد ذلك بما تعملون بصير مطلع على ذلك وسيجازي على ذلك ويكون إيه مثل ما قال هنا لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجازي كل عامل بعمله فيجب على الإنسان إذا طلق الزوجة سواء دخل بها أو لم يدخل بها أن يحسن إليها ويعلم أنه صار بينكم وبينهم هذا. وهذا معنى الآيات اللي يعني نقرأ شيء منها قليل. يقول ولا جناح عليكم بقوله تعالى ولا جناح عليكم تحفظوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال الثوري وشعب وجرير وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة. قال التعريض أن يقول إني أريد التزوج إني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها يعرض لها بالقول المعروف. وفي رواية يا إن الله رزقني امرأة وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا ولا ينتصر بالخطبة. وفي رواية إني لا أريد أن أتزوج إني لا أريد أن أتزوج إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله كده يقول لا أتزوج غيرك إن شاء الله يعني إني وددت أن لا أتزوج إلا أنت ولكن ما يصرح بهذا إن الله رزق امرأة ونحو هذا ولا ينتصر بالخطبة. في رواية إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ولو أني وجدت امرأة صالحة ولا ينتصب لها ما دامت في عدتها. رواه البخاري. وهو أن يقول إني أريد التزوج وإن النساء لمن حاجتي ولو يبت أن يسر لي امرأة صالحة وقوله أو أكرمتم في أنفسكم أو أضمرتم في أنفسكم من صحبتهن. وهذا كقوله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وكقوله أنا أعلم ما أخفيت وما علمتم. ولهذا قال علم الله أنكم ستذكرونهن في أنفسكم فرفع الحرج يعني يذكرها في نفسه ويتمنى أنه يتزوجها ويمكن يراها في المنام دائما يعني في هذه الأشياء مين مثلان ربنا يعني يسامح في هذه الأشياء. ولكن لا تواعدوهن سرا. قال أبو منجز وأبو الشعثاء وجابر بن زيد والحسن والبصري نعم معناه يعني الزنا إياكم إيه أن تزنوا بها. وهو معنى رواية العوفي وعنه. وقال لا تقول لها إني عاشق لك وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا لا. وجاء بعض ولكن لا تواعدون سره هو أن يتزوجها في العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك. هذا كل هذا لا يجوز إيه. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك ولهذا إلا أن تقول قولا معروفا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وقوله إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقال محمد بن سيرين قلت لعبيدة ما معنى قولي إلا أن تقول قولا معروفا يقول لوليها لا تصدقني بها يعني لا تزوجها حتى تعلمني فيقول لوليها بمثل هذا. قال ولا تعزمي عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعقد العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي والقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسد ومقاتل بن حيان وغيره حتى يبلغ الكتاب يعني حتى لا تعقد العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهم وهل تحرم عليه أبدا على قولين. الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يحكمها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التعبير واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار وهذا من فقهاء السرعة أن عمر رضي الله تعالى عنه قال أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينها ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبه وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. وقال ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله له عوقب بنقيض القسم وحرمت عليه على التأديب كالقاتل يحرم الميراث. الرجل إذا قتل قريبا له يرثه الرحمن يعطيه الميراث واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا أي توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إدبار الخير دون الشر ثم يؤنسهم من رحمته ولم يخنقهم من عائدته. فقال واعلموا أن الله غفور رحيم. وقال كذلك ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقدور قدر متاعا بالمعروف حقنا. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول. وقال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن المس النكاح. إيش معنى المس؟ والمعروف كثير في القرآن أو لا مسكم النساء بمعنى جامعتم مو مس يعني باليد كما يعني فسره بعض العلماء مثلا أو لا مسكم النساء معناه جامعتم. ولذلك هذه المسائل يعني دائما القرآن يعبرها ولا تباشروهن بمعنى لا تجامعوهن الفاظ يعني مؤدبة في غاية الأدب ما يقول كلمات فيها يعني ما يجرح أبدا ولهذا أمر بإمتاعها وتعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حالي على الموسع قدره وعلى المقتل. قال سفيان الثوري عن متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن كان مسلا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب. وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب. وكان شريح يمتع بخمسة آلاف بخمسمائة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر كان يمتع بالخادم أو النفقة أو الكسوة. وقال: متع الحسن بن علي بعشرة آلاف. ويروى أن المرأة قالت: متاع قليل من حليب مفارق. وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب عليها نصف مهر مثلها. وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلق، وإنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها على أخوان. أحدها أن تجب المتعة لكل مطلق لعموم قول الآية التي فيه في نفس السورة هذه: وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات جنس المطلقات. ولكن هذه الآية يريد هذه. القول الثاني أنها تجب للمطلق إذا طلقت قبل المسيح، وإن كانت مفروضا لا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا. وقال شعبة وغيره قتادة قال: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقال البخاري أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير بنت شرحبيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين. القول الثالث إن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها كما في هذه الآية. أما الذي دخل بها هذه لا يجب، يعطيها صداقة إن كان وعليها العدة فيه، لكن طلقها طلقة يعني طلقة رجعية فإنها كأنها زوجة. وكان ذلك عوضا عن المتعة، وإنما المساوة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب المتعة، وهو قول ابن عمر ومجاهد من العلماء، ومستحبة لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارق قبل الدخول، وهذا ليس المنكر، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى: على الموسع قدر وعلى المقتول قدر متاع بالمعروف حقا على المسلمين. ثم ذكر كذلك: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. هذه الآية إنما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب هذه الآية التمسك المهر إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر للمتعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية، والله أعلم. وتشديد الصداق في الحالة هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك، لأنه متى كان قد سمى لها صداق ثم فارقها قبل الدخول فإنه يجب لها نصف ما سمي من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلى بها الزوج، إذا دخل بها وخلى بها لما جامعها وجلسوا في غرفة فإنه تستحق الصداق كاملا. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وهذا ذكر أو تعفو الذي بيده إلا أن يعفون إلا قال إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها، يعني نفس المرأة. وهنا نقول النون نون نون النسوة. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فسروا عن جد عن النبي ولي عقدة النكاح، يعني أبوها أو عمها أو أخوها الذي زوج. وهكذا أسنده من مرضوه من حديث عبد الله بن سليحة، وقد أسنده من جرير، والبعض قالوا المراد به مع نفس يعني الزوج، وهذا كله يعني المعنى آخر. وأن تعفو أقرب للتقال، بعضهم خطب به الرجال والنساء. حدثني يونس: وأن تعفو أقرب، قال أقربهما للتقوى الذي يعفو، سواء كان الرجل يقول له زوجها بعشرة يعطيها العشرة الثانية هذا أحسن، أو الولي يقول أنا سامحت مرة واحد وهذا يكون أحسن. قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، خلاص صار يعني كأنه صار علاقة في رحم وصلة، فلا ينسوا الفضل. طبعا لا بأس بعد ذلك هو في المناسبات إذا صار عندهم فرح أو زواج يعني يزورهم ويدخل عليهم السرور بأي طريقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.